يأذن للشافع ويرضى بالمشفوع له. قال: والشفاعة المثبتة يوم القيامة قسمان. القسم الأول شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للرسول شفاعات ليست شفاعة واحدة. والقسم الثاني شفاعات غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله، كل هؤلاء يشفعون بإذن أو بدون إذن. بإذن. إذن من؟ إذن الله. والمشفوع لهم مرضي عنهم أو ساخط عنهم؟ الله مرضي عنهم. قال: فأما شفاعته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ما هي واحدة. منها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، هذه لا تسبقها شفاعة، هذه أول الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر له في القرآن الكريم من سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأمل: ومن الليل فتهجد به، أزل الهجود عنك أي النوم، وبطول الليل تصلي وتبكي، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى هذا ما وهبه الشفاعة العظمى إلا بعد أن بذل أقصى ما يمكن بذله حتى النوم، فكان يقوم في الليلة الباردة يغتسل ويصلي ويبكي حتى تبل دموعه الحصير. قال: وورد بيان كيفية هذه الشفاعة في الصحيحين، فروى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، جاء أحد الأصحاب للرسول بلحم مطبوخ موني، قال: فرفع إليه الذراع، والذراع معروف وكانت تعجبه، أحب ما يأكل من اللحم لحم الذراع، فكان فنهس منها نهسا أو نهش نهشا، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذلك؟ هل تدرون أيها الأصحاب بما ذلك؟ وبين لهم بقوله: يجمع الله يوم القيامة بينهم، كيف تكون السيادة له؟ بما تكون؟ قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، كل بني آدم الأولون كالآخرين. قال: فيسمعهم الداعي، إذا دعا يسمع كل أهل الموقف على كثرتهم وانتشارهم في ذلك العالم، ولكن الصوت يبلغهم، ما في عجب الآن، الآن مكبر الصوت في العالم كامل. قال: فيسمعهم الداعي وينفذ فيهم البصر أيضا، من ينظر كل البشرية بين عينيه، لأن تلك الأبصار غير هذه، وينفذ فيهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الشمس تدنو حتى يعرق أهل الموقف عرقا، كما يخبر صلى الله عليه وسلم منهم من يصل إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، إلى صورته، إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أعظم موقف لا نظير له. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه من هذا البلاء؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم، روحوا إلى آدم واطلبوا منه أن يشفع لكم. فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر حقا، خلقك الله بيده حقا، ونفخ فيك من روحي حقا، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك بأن يحكم بيننا وينتهي هذا الموقف، ويستقر أهل الجنة في جناتهم وأهل النار في نارهم. لأن الموقف كما سمعتم من كلام الله طول ذلك اليوم 50,000 سنة، وقرأوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلهذا بكوا. إلى متى؟ قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. إذن نفسي نفسي. يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله أبدا، ما بقي بعد هذا اليوم غضب. وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيته وأكلت منها. إذن نفسي نفسي، أطلب نجاة نفسي فقط، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام بوصفه أبا البشرية الثاني، أبا البشر الثاني. إذ أصحاب السفينة وهو وذريته هم الذين تفرعت عنهم البشرية بعد حادثة الطوفان، فلهذا يعتبر كأب للبشرية. قال: فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وهو كذلك، قبله آدم أو شيث أو إدريس، رسل لا أنبياء غير رسل. قال: أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، جاء من سورة الإسراء، إنه كان عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. إذن نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، لأنه دعا وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما من حقه أن يقول هذه من شدة الغضب والألم، 1,000 سنة وهو معهم وهم يزدادون كفرا وعنادا، آيس، قال: لا يلدون إلا فاجيا كفارا، إذن موتهم أحسن من بقاهم. هذه ما تأدب فيها مع الله. نظيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض بعد. هذه عوتب عليه فيها. لأن الغيب لله. إذن قال اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله تعالى وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، أي من الكرب والهم. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر كذباته الثلاثة. لما يتذكر يقول نفسي نفسي، كم كذب إبراهيم في دنيا؟ ثلاثة كذبات. كم كذبنا نحن في اليوم؟ عمر إبراهيم 120 سنة، ثلاثة كذبات. وهذه الكذبات قلنا أفضل من صدقنا نحن، لأنه كذبها لله، ومع هذا خاف استحى من الله وقد كذب. تذكرون الكذبات الثلاثة؟ الكذبة الأولى، الكذبة الأولى لما أعلن أهل البلاد على إقامة حفل الآن يسمونه عند النصارى حفل شم النسيم، تبهتم؟ يخرجون في الربيع خارج المدينة يأكلون اللحوم ويشربون الخمور ويعبثون. إبراهيم اغتنم هذه الفرصة وقال الآن أشفي صدري، إذا خرجوا نأتي إلى أصنام فنحطمها. ومن عادتهم قبل أن يخرجوا للهو يضعون عند الآلهة أنواع من الطعام واللحوم لتباركه، ثم يأتون فيأكلونه، باركة الآلهة. إذن فمروا به وهم ذاهبون، هيا إبراهيم تخرج تنفع على نفسك تروح عليها. فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم لأنهم يعبدون النجوم، وقال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم ليوهمهم، هم يعبدون الكواكب، أنه نظر إلى ربه وقال إني سقيم. هو حقيقة سقيم بالآلام التي في نفسه، واعتبرت هذه كذبة. وما إن خرجوا دخل بهو الآلهة فحطمها، كسرها بفاس من الفؤوس الكبيرة، وعلق الفاس في كتف الصنم الأكبر، وعاد إلى فراشه. لما رجعوا مع المساء يأخذون أطباق الحلوى والأطعمة التي باركت الآلهة وجدوها متناخرة، فجعلهم جذالا قطعا إلا كبيرا لهم، وتساءل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، من الجائز أن يكون هو هذا. قالوا فأتوا به على أعين الناس، معهم نوع من العدالة لعلهم يشهدون، وجيء به أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يشير إلى أصبعه، كبيرهم هذا. ففهموا أن الذي فكانت كذبة، ووقع جدال انتهى بالقضاء بالحكم عليه بالقتل في النار. الثالثة لما هاجر من ديار العراق بعد أن نجاه الله من ذلك الحكم الجائر بالقتل والإحراق، خرج ومعه زوجه سارة عليه السلام وابن أخيه لوط أخوه هاران، مشوا مع جبال الشام ونزعوا، نزلوا إلى مصر من طريق سيناء. فلما وصلوا هو وزوجته فقط، لوط تركوه في فلسطين. فلما وصلوا وشى بهم أحد الوشاة إلى السلطان وقالوا إن امرأة جميلة وصلت البلاد لا نظير له، لا تنبغي إلا لك. فإبراهيم شعر فقال لزوجته إذا سألك الطاغية عني لا تقولي زوجي قولي أخي. تبهتم؟ هذه واحدة، لا تقولي زوجي، لأنه إذا قال الزوجي قل اقتله، ما يستطيع تزوج أو زوجها موجود، اقتلوه إذن، لكن قولي أخي وأعلمي أنه لا أحد على الأرض يعبد الله إلا أنا وأنت، فأنت أخي وأنا فأنت أختي وأنا أخوك. هذه الكلمات الثلاث هل فيها لغير الله شيء؟ ومع هذا استحى أن يخاطب الله عز وجل. قال ألا ترى ما قد بلغ، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة. هذا نوح عليه السلام إلى أين ذهب؟ قال فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله تعالى وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته وقال نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله، أنت رسول الله فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أي فضلك برسالاته وبتكليمه، فضلك على من؟ على الناس، فأنت أفضل الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا، لا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. هذه النفس التي قتلها مر بإسرائيل يتضارب مع قبطي، فاستغاثوا لإسرائيل لأن إسرائيليون فقراء ولاجئون والأقباط أقوياء وأصحاب دولة وملك، فضغط القبطي على الإسرائيلي صرخ واستغاث بموسى. فلما جاء موسى وكزه بجمع كفه في صدره فمات، هو ما أراد قتله والله، ولكن قضاء الله وقدر، وإلى اللكمة في الصدر ما تقدر. فقال هذه جريمة، كيف أنا كيف أقابل ربي وأطلب، وأنا قد قتلت نفسا ما أمرني بقتلها. إذن وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، فاذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة الناس وكلمت الناس في المهد، أي وأنت صغير في يومه الأول، وكلمة الله وكلمة منه تعالى ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. لماذا ما أذنب عيسى؟ عاش 33 سنة وسوف ينزل عما قريب ويعيش 33 سنة أخرى ويموت في المدينة ويدفن في الروضة الشريفة في الحجرة الشريفة. هذا أخبر به أهل العلم من الفقهاء قديما ولا منافاة أبدا. الرسول كأني بابن مريم في فجاج المدينة يلبي. وهذه الحجرة فيها 3 قبور وبقي فيها قدر قبر واحد. من ادخره؟ لمن ادخره؟ من الجائز أن يكون الله ادخره لعيسى ويتلائم عيسى مع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الصحيح فإن عيسى يحج هذا البيت ويلبي من هذه فجاج البطحة، فلعله يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ما ذكر عيسى ذنبا وما أذنب قط؟ أيوة، دعوة جدته، دعوة حنة مرات عمران. أما قالت لما حملت بمريم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما ولد عيسى ما صرخ أبدا، وما من موليد يولد إلا ما إن يخرج من فرج أمها وبطنها إلا وقال إلا عيسى. فمن هنا ما استطاع الشيطان أن يقرب عيسى أبدا، فما أذنب ذنبا قط. دعوة جدته، يا ليت لنا جدات صالحات، نحن جداتنا خير من جدات الموجودين الآن. جداتنا ما كان يغنينا ولا يرقصنا. قال: فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، أي من الكرب والهم. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا قط. ويقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رحلات من نبي إلى نبي، كم في كم تتم هذه؟ من جائز أنها في 1000 سنة، ما هي هكذا أبدا، لأن اليوم طويل 50,000 سنة. قال: فيأتونني قطعا لن يأتون وفد من البشرية، ما كل البشرية، فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم بعدما يمجد الله ويثني عليه ويحمده بتلك المحامد وذلك الثناء الذي ما عرفه من قبل لا هو ولا غيره، فقط فتح الله به عليه ثم حتى يقول: يا محمد ارفع راسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. بدأ بنا نحن أمته وأتباعه، ما قال البشرية البشرية، قال أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. أنا أعرف واحد منهم والله العظيم، ما صبر. تذكرون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا فروضة أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وبين صفاتهم لا يلقون لا يسترقون لا يكترون، فمن قال ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول، قال أنت منهم، قام الثاني قال سابقك بيع وكاشا. عرفتموه ولا لا؟ قال عكاشة ادعو الله يا رسول أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قام الثاني لو فتح الباب لكلهم حتى الآن نحن، لكن قال سبقك بها عكاشة. قال فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيسر، لأنه ما اقترف سيئا ولا ظلم أحدا ولا أراق دما ولا من يطالبه لا شيء عليه، إذن يدخل أحسن. قال فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، من أبواب الجنة. كم أبواب الجنة؟ 8، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذا الباب خاص بمن لا حساب عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأبواب 7 شركاء مع الأمم الذين يدخلون الجنة. قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين، مصراعي الباب من مصارع الجنة، كما نعم لكما بين مكة وهجر الأحساء، مكة والأحساء، أو كما بين مكة وبصرى بالشام. قال ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أناس من أمته فيدخلون الجنة بغير حساب، وقد تقدم دليلها آنفا الذي سمعتم في حديث الشفاعة العظمى، حيث قال له رب تعالى أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم فلا يدخل النار. يأذن الله له وما قال يشفع، فأناس استوجبوا دخول النار واستحقوها، قبل أن يدخلوها يشفع لهم فلا يدخلون النار. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته فيخرج منها بشفاعته، لحديث الصحيحين واللفظ لمسلم وإليكمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من مات وآخر كلامي لا إله إلا الله، لا يعرف غير الله، دخل الجنة وإن عاش في النار قرونا أو أحقابا. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال والقسم الثاني من الشفاعة، باقي وقت، عرفنا القسم الأول من الشفاعة المثبتة، الآن الشفاعة القسم الثاني من الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء، فشفاعة الملائكة ثابتة بالقرآن، إذ قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فيقبل شفاعتهم حينئذ فهم شافعون. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه الآيات تدل على أن للملائكة شفاعة، لكن يشفعون بإذن الله ولمن ارتضى الله أن يدخل الجنة. وأما شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء فهي ثابتة بعموم القرآن وخصوص السنة، ففي القرآن الكريم يقول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشافعون عدد. ويقول بقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إذن فيشفع. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه الآيات دالة على وجود شفاعة بمنطوقها ومفهومها. وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والبيهقي والبزار بسند حسن: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. لما تأخر الشهداء عن العلماء؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، الشهيد استشهد بنفسه والعالم علم أمة وأحيا جيلا. الفرق واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. الشهيد يشفع في 70 رجل ومرأة من أهل بيته، رواه أبو داود. وصح أن القرآن الكريم يشفع لأهله كذلك، القرآن يشفع لحفظته ويدخلون الجنة بشفاعة القرآن. وآخر القول في هذا أن كل ما تقدم من الشفاعات الثابتة للأنبياء والعلماء والشهداء هو مقيد بثلاثة قيود، فلا تتم الشفاعة لعبد من عباد الله تعالى إلا بعد توفرها له، أي توفر هذه القيود الثلاثة. أولا: لا يشفى أحد إلا بعد إذن الرب تعالى. ثانيا: أن لا يشفى أحد في آخر إلا إذا كان الله قد رضي المشفوع له. ثالثا: أن لا يشفى أحد في من مات على الشرك والكفر، إلى آخر ما في الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. إذن وانتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. وآخر القول في هذا أن كل ما تقدم من الشفاعات الثابتة للأنبياء والعلماء والشهداء هو مقيد بثلاثة أمور. تقرر أن الشفاعة من حق أو من نصيب أو حظ الأنبياء والعلماء والشهداء، لكن لا بد من قيد ليست على إطلاقها. فهل النبي يشفع في مشرك يدخل؟ لا والله. هل الشهيد يشفع في كافر؟ ما يشفع. فلهذا لا بد من معرفة هذه القيود، وهي ثلاثة. ما هي؟ الأول: أن لا يشفع أحد إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى له. عرفتم أن خاتم الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد واعده الله بالشفاعة في عرصات القيامة الشفاعة العظمى، ذلك المقام المحمود الذي يحمد فيه أهل الأرض. ومع هذا عرفتم كيف يأتي ويخر تحت العرش ساجدا ويلهمه الله تعالى ألفاظ الحمد والثناء ما كان يعرفها، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه حتى يقول له الله تعالى: محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فلهذا هذا القيد قيد لا من حديد، ولكن حكم الله وقضاه، لا يستطيع أحد أن يشفع بدون إذن الله. قال: هذه القيود الثلاثة التي يجب أن نحفظها ونعرفها لأننا أهل الإسلام، سواء كنا عوام أو كنا طلبة علم، هذا من الضروريات. الأول: أن لا يشفع أحد إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى له. وما الدليل؟ قال: وذلك لقوله تعالى من كتابه العزيز من القرآن الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا أحد. الاستفهام للنفي: من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد. والله ما يشفع أحد في أحد حتى يأذن الله، لأن الجنة دار النعيم، دار من؟ دار الله، يدخل فيها من يحب. ما جئ أنت تفرض عليه أن تدخل أباك وأمك وهو غير راضي. هذا القيد الأول، وهو لا شفاعة إلا بإذن الله. ما دليلنا عليه؟ هذه الآية من سورة البقرة من آية الكرسي: من ذا الذي، الاستفهام للنفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا. ثاني القيود الثلاثة: أن لا يشفى أحد في آخر إلا إذا كان الله تعالى قد رضي عن المشفوع فيه بارتضائه قوله وعمله، وذلك لقول عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا كان الله غير راض عن عبد لسوء أعماله وفساد سلوكه، غير راضي، في الإمكان أن يشفع عبد له والله غير راضي عن يدخله الجنة؟ ما به. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القيد الثالث: أن لا يشفى أحد في من مات على الشرك والكفر. لا يشفع أحد من المؤمنين، من الأنبياء، من الشهداء، من العلماء، في من مات على الشرك والكفر. ما الدليل؟ قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم الله من ينقضه، وقد حكم عليهم بالخلود في النار. وقد علمنا والحمد لله، وكلكم قد عرف، أن الخليل إبراهيم عليه السلام. ومن هو إبراهيم في منزلته؟ في عرصات القيامة يقول: أي ربي، لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ تذكرون دعوته في سورة الشعراء قبلها بآية: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه دعوته في يوم القيامة لما يعلم أن والده في النار، يسأل الله تعالى: ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أعظم من هذا؟ فيخبرنا الرسول بعلم الوحي الإلهي، يقول: فيقول له الرب تبارك وتعالى: إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر فإذا أبوه في صورة ذكر الضباع، وهو من أبشع المخلوقات وملطخ بالدماء والقيوح. هذا الضبع يعني أسوأ ألوان الحيوانات، لكن ذكره بصورة عامة أبشع ما يكون، فكيف إذا لطخ بالدم والقيح؟ ما إن ينظر إليه كذلك حتى يقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائمه الأربع لأنه كالحمار، ويرمى في جهنم. فتطيب نفس إبراهيم ولم يذكره بعد قط. عرفتم هذه أخبر بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في صحاح الأحاديث. إذن هذه القيود الثلاثة: الأول ألا يشفى أحد إلا حتى يأذن الله، كذا. الثاني ألا يشفى أحد في آخر إلا إذا قد رضي الله بالمشفوع له بأن يدخل الجنة ويساكن أولياءه فيها. ثالثا ألا شفاء لمن مات على كفر أو شرك. تذكرون أبا طالب ما قدم من خدمات جل للرسول صلى الله عليه وسلم، كان كالحصن يحميه، ومع هذا لما مرض وكان في سياقات الموت زاره النبي صلى الله عليه وسلم وزاره مجموعة من كفار قريش وهم جالسون والرسول جالس، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه الشهادتين، فيقول: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فيهم أبو طالب أن يقول، ثم ينظر إلى المشايخ، لما ينظر إليهم: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ مرة أولى ثانية: أترغب عن ملة أبي طالب عبد المطلب؟ فيقول في آخر كلمة: هو على ملة عبد المطلب. فهو في النار في ضحضاح، منها يصل إلى كعبيه ويغلي منه دماغه، مخه يغلي. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا يشفع في الكافر؟ عيسى عليه السلام وهو يخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة عيسى قبل النبي بسبعمائة وخمسين سنة. إذن القيد الأخير الثالث ألا يشفى أحد في من مات على الشرك والكفر، هذا ميؤوس منه. يشفع في من مات على التوحيد ودخل النار بكبائر ذنوبه أو استحق النار قبل أن يدخلها، هذا نعم. أو يشفع للعبد أيضا ليعجل بدخوله الجنة وليس هو من أهل النار. والشفاعات كثيرة. قال ولهذا وجب أن ينقطع طمع العبد في غير الله تعالى. يا عباد الله اقطعوا أطماعكم ممن يشفعون لكم وعلقوا طمعكم بربكم. لهذا وجب أن ينقطع طمع العبد في غير الله تعالى، فلا يطلب الشفاعة من أحد ولا يسألها من غير الله عز وجل، إذ الشفاعة كلها لله وليس لأحد سواه منها شيء. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة لله. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فهل نكتفي بهذا ولا ما يكفينا الله؟ طول الليل والنهار نسأله الشفاعة. أما نأتي إلى سيدي عبد القادر، إلى مولاي إدريس، إلى حسين، إلى فاطمة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الشفاعة الشفاعة، أين نأتيه؟ أين يذهب بعقولنا؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ الشفاعة يا رسول الله، لو كان الرسول بين أيدينا ما قاله الصحابة الشفاعة يا رسول الله، لو كان الرسول بين أيدينا ما قاله الصحابة الشفاعة يا رسول الله، قالوا سل الله تعالى أن يجعل ممن تشفع فيهم، ادعو الله لنا أن يجعلنا ممن تشفع فيهم، ما قول اشفع لنا يا رسول الله، إذ لا يشفع حتى يؤذن له وإلا لا. وتخبط المسلمون وتاهوا وحاروا حيرة لا حد لها. لما ما عرفوا؟ هل درسوا هذه الآيات واجتمعوا عليها؟ ما كان. قال ومن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليسألها من الله تعالى وليقل اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو يا رب اجعلني ممن تشفع فيهم نبيك. هذه الأدعية جائزة اطلب، لكن ممن؟ أما أن تطلب من مخلوق من مخلوقات الله دعاء كذا كله وراء وباطل ولا تستفيد منه إلا المقت والعياذ بالله، لأنه لا يصح دعاء غير الله عز وجل وهو المالك لكل شيء. أعيد القول فأقول ومن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل من الله تعالى، ما يقول يا رسول الله اشفع لي كأقوال العجائز والجهال، يسأل من الله. كيف يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، يا رب اجعلني ممن تشفع فيهم نبيك؟ هذا كلام معقول ولا لا؟ هذا هو المشروع. قال وليتبع سؤاله الشفاعة من الله تعالى بالعمل الموجب لها، ما هو سكران ولوهان وعطشان ضائع لا يذكر الله ولا يعبد، قل يا ربي شفع في نبيك، تستهزي أنت؟ تسأل الله أنت معرض عنه كافر بشرعه؟ كيف يمكن هذا السؤال؟ لا بد وأن يتبع سؤاله الشفاعة من الله يتبع بالعمل الموجب لها والمقتضي تحقيقها، وهو يتلخص في ثلاثة أمور. ثلاثة أمور يتلخص فيها سؤال الشفاعة من الله. الأول الإخلاص لله تعالى في العبادة ونفي الشرك عنه تعالى في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في عباداته، يطهر نفسه تطهيرا كاملا من الشرك بحيث قلبه لا يلتفت إلى غير الله، لا يرى إلا الله، أول خطوة. وذلك لحديث الصحيح إذ قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، سأله أصحابه أو أحدهم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، وهو عالم بهذه الكلمة لا معبود إلا الله، فمن ثم لا يلتفت يمنى ولا يسرى إلى زيد ولا إلى عمر، لا يعرف إلا الله ويعيش على هذا المبدأ، هذا من أهل الشفاعة. لما؟ لأنه من أهل التوحيد، حتى ولو دخل النار بكبائر الذنوب يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلاقة بالله متينة، فقط غلبت نفسه شهوته وهواه فترك واجبات أو غشي محرمات، لكن قلبه الخوف الرجاء الطمع كله بالله، فهذا ما يضيع ضياع كامل. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ثانيا كثرة الصلاة النوافل، كثرة الصلاة وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله أحد أصحابه مرافقته في الجنة، قال ادعو الله أن أكون رفيقا لك يا رسول في الجنة، فقال له أنا أدعو لك لكن أعني أنت على نفسك بكثرة السجود، أنا أبذل ما في جهدي ووسعي وأنت أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد من السجود الصلاة، وإلا ما الفرائض، هذا أمر مفروغ منه، هذا يريد مرافقة الرسول في الملكوت الأعلى، قال أعني على نفسك بكثرة النوافل، فكان هذا يتنفل الليل والنهار ممكن مئات الصلوات النوافل. ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له، هذا طريق من طرق الوصول إلى الشفاعة النبوية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له، وذلك لحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن أن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة، وجبت له الشفاعة، أصبح من أهل الشفاعة. الآن من أراد الشفاعة من أين يطلبها؟ من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أم الخير، أم سيدي عبد القادر الجيلاني، أو من سيد العيدروس، سألوهم من أين تطلب الشفاعة؟ من الله فقط، ومن عنده حجة يدلي بها. لا تسأل الشفاعة، لا يطلبها رجل ولا امرأة في الأولين ولا في الآخرين إلا ممن يشفع ويشفع، أما غير الله لا. ومن أرادها من الله أيضا ما هو بالهرارة شفع في رسولك وهو لا يصلي عليه ولا يلتفت إليه، لابد وأن يحسن التملاق والتزلف إلى الله ويسأله. من ذلك أولا الإخلاص في عمله، لا يعرف إلى الله، يطلق مرته لله، يراجعها لله، يأكل ويشرب لله، يسافر أو يقعد لله، كل حياتي وقف على الله، لا يعرف فيها زيدا ولا عمرا. وهذا هو إسلام القلب الوجه لله. هذا صاحب هذا الإخلاص يسأل ويتحقق سؤاله. ثانيا كثرة النوافل، يكثر من النوافل قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد المغرب، الليل كله، الضحى كله، يكثر من النوافل يتملق الله ويتزلفه هو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أحد أصحابه المرافقة أن أكون معك يا رسول، قال نعم أعني على نفسك. بماذا يا رسول الله؟ بكثرة السجود. ثالثا الصلاة على النبي وسؤال الوسيلة له. متى هذا؟ عندما يأخذ المؤذن يؤذن، افتح أذنيك واسمع، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد، قال حي على الصلاة قل أنت، لا حول ولا قوة، هذا حضر ذاك ما حضر، الذي حضر بقوة الله والذي ما حضر كذلك، إذ لا تحول ولا قدرة إلا بالله. قال الله أكبر قل، فرغ المؤذن صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية ذات الطابع الخاص، تلك التي نصليها في كل صلاة قبل أن نسلم لا بد منها، محفوظة وإلا لا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأتمها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن صيغ الصلاة بلغت 33 صيغة، هذه أكملها. لما تصلي هذه الصلاة بعد فراغ الأذان قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هات نختم لك إذن على أنك من المشفوع لهم، وجبت، حلت لك الشفاعة. أما يلهو ويلعب ويقول الشفاعة لا، من الحزم أن نطلبها ونتوسل إلى الله للحصول عليها، ما نأخذها بالقوة. هل عرفنا هذا إن شاء الله؟ هل يجوز لأحنا نقول يا فاطمة يا زهراء الشفاعة الشفاعة كما يفعل الروافض؟ يجوز هذا الكلام؟ لهو هذا وباطل ولغو. يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة. الحمد لله قبل الدولة السعودية رجال الأمر بالمعروف عن المنكر كنت تشاهد الأعاجيب، منهم من يطوف بالحجرة ومنهم من كذا ومن كذا، لا إله إلا الله. هذا في قرون الهبوط، والشاهد عندنا الحمد لله الذي علمنا، نحمده على هذا العلم، عرفنا. فبلغوا وعلموا. الآن بقي من التوسل التبرك، عرفنا الشفاعة والاستشفاع وحكم الله في ذلك وأصبحنا عالمين، هيا بنا إلى التبرك. ما التبرك هذا؟ أنا فقط أتبرك بسيدي فلان. قال التبرك، التبرك مثل التوسل والتشفع، كلها سيء فهمها وجهل الناس بحقيقتها أوقع الكثير من المسلمين في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد الإسلامي وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إساءة. مرة أخرى قال إن التبرك مثل التوسل والتشفع كلها سيء فهمها، أي ما فهمها المسلمون فهما حقيقي لأنهم ما جلسوا بين أيدي العلماء ولا تعلموا، أساءوا فهمها. كذلك جهل الناس بحقيقتها أوقع الكثير من المسلمين في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد الإسلامي وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إساءة. ولو ترون الكتب المؤلفة في التوسل والتبرك وجواز الشفاعة لاندهشتم، عشرات الكتب عرفتم تبيح التبرك والتوسل والاستشفاء، حتى أصبحت أمة الإسلام كأنها في عهد ما قبل النبوة المحمدية، بل يأتون أفعال ما فعلها المشركون. ما ننسى من ابن أبي جهل عكرمة، تعرفون عن عكرمة ولا لا؟ رضي الله عنه وأرضاه. هذا ابن أبي جهل الذي ورث أباه في حقده على رسول الله والتوحيد والإسلام حتى كان يوم فتح مكة ودخلت خيل الله، فهو لحنقه وتغيظه وألمه قال لا أرى وجهه ولا أجلس، امشي إلى الساحل، اذهب إلى الهند وإلى السند وإلى الحبشة ولا أراه. وما شاء إلى الساحل وجد سفينة حسب الموجود من سفن العهد الماضي أرادت أن تقلع، ركب. فلما ركب السفينة وأقلعت بالفعل من الميناء وتوغلت في البحر، وإذا بعاصفة هوجاء تأخذ السفينة تكاد تقلبها، فقام ربان السفينة أو ملاحها يعلن أيها الركاب أخلصوا الدعاء لله، أخلصوا الدعاء لله. والله يقول وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا سيدي فلان، عليكم بالله وإلا غرقتم. فعكرم البطل شأب عنقه نظر، كيف نخلص الدعاء لله؟ هذا الذي هربت منه أنا يلحقني حتى في البحر، والله لا ترجع بي إلى الساحل وأذهب إلى محمد وأعانقه، ما دام حتى في البحر ما فيه إلا الله، إذن ردني. ورجع به الملاح إلى الساحل وهبط، وجاء إلى الرسول ووضع يده على يديه وشهد شهادة الحق بين يديه. هذا عكرمة صاحب الفتوحات في الشام وغيرها، عرفتم؟ فيه نوع من الوحي والوعي وإلى لا؟ إليكم أيام الهبوط. ذكر الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسير المنار، المنار، ما حزننا ولا بكينا ولا دمعة إلا على هذا الكتاب. ما رأيت نكبة أصابتنا أكثر من موت رشيد رضا قبل إتمام التفسير. هو وشيخ محمد عبد تغمد أمر رحمته وصلا إلى وما أبرئ نفسي من سورة يوسف. الشيخ محمد عبد مات في سورة النساء. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. قال الشيخ إلى هنا انتهى ما كنت أتلقاه من الشيخ كذا. لما وصلت والله بكيت بكيت كدت أن تحب في انفعال. يقول ذكر لهم الشيخ كانت سفينة من سفن الدولة العثمانية أيام حكم العثمانيين تأخذ الحجاج من طرابلس الغرب إلى الإسكندرية في مصر إلى حيفا في فلسطين إلى اللاذقية في سوريا وتأتي بهم إلى جدة سفينة حجاج. يقول الشيخ وجاءت عاصفة بحرية واضطربت السفينة وخافوا الغرق. السفن ليست بالبنزين كالآن والفحم والهيدروجين. قال وأخذوا يصرخون يا رسول الله يا أبا فاطمة يا مولاي كذا يا عيدروس يا بدوي يا محي الدين. والله قليل ما يذكرونه. قال فقام أحد الركاب وطويل ورفع يديه إلى الله وقال يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا وشفى صدره في حال الخطأ ما يعرفون الله. والمشركون كيف عرفوه وإلا لا؟ وشهادة الله ما هو هذا التاريخ والأثر؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإلا لا؟ ونحن إذا جاءت المصيبة ننسى الله يا عيدروس يا بدو يا سيدي فلان يا رسول الله يا والله قليل ما يذكر. هذا دليل أن الأمة هبطت وإلا لا؟ والذي يقول كيف نقول استعمرت وإلا لا؟ سادتها بريطانيا وفرنسا وإلا لا؟ تحكم فيها الكفر وإلا لا؟ والله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمنين بحق وصدق ما هو الانتساب الفارق. مؤمن ما هو المؤمن. إذن قال إن التبرك مثل التوسل والتشفع بمعنى واحد تقريب. كلها سيء فهمها. من الذي أساء فهمها؟ المسلمون عرب وعجم. كذلك جهل الناس بحقيقتها أوقع الكثير من المسلمين في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد الإسلامي وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إساءة كما بينت لكم الآن هذه الأحداث. قال فباسم التبرك وتحت شعاره عبدت الأشجار والأحجار وانتهكت الحرمات وضيعت الفرائض وأسقطت الواجبات كما أنه باسم التوسل والاستشفاع ذبح لغير الله واستغيث بغير الله وهكذا. تعرفون الشيخ الطريقة؟ أو ما أنتم في حاجة إلى شيخ الطريقة يخلو بنساء المؤمنين للتبرك ويفجر بها أو ما فهمتم؟ وإياك أن تقول سيدي الشيخ كذا فإذا الشيطان يضحك عليك. والله إن شيخ من شيوخ الطريقة يشرب الخمر ويقول إنها تتحول له عسل. انتبه. وأقرب ما سمعنا أن عالما كبيرا ربانيا ثبات موجود يدخن. فقال أحد المصلحين لتلميذه كيف شيخكم هذا العالم رباني يدخن؟ قال أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا في هذه الأيام يعني، أما قبل 50 و60 عام أمة هبطت إلى الهاوية، ما بقي من يعرف الله معرفة حقيقية. فباسم التبرك وتحت شعاره عبدت الأشجار والأحجار وانتهكت الحرمات وضيعت الفرائض وأسقطت الواجبات. تعرفون إسقاط الواجبات وإلا لا؟ يقولون فلان وصل عرف ما يصلي ولا يصوم ولا ويبول في الشارع وكذا، خلوا هذا انتهى. كيف؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا بلغ اليقين فما أصبح في حاجة إلى عبادة، لا يصلي ولا ويتبركون به ويسجدون له. أهل القرآن وحرق الباب ممن قلبه برد. هكذا احمد الله أن عرفتموه. قال وبالجملة فإن ما وقع من الشرك في هذه الأمة أيام جهلها بكتاب ربها وسنة نبيها وبعدها عنهما إنما كان في الغالب عن طريق التوسل والتشفع والتبرك، إذ ما فيه من قال يجب بالعصا أن تدعو غير الله، ما فيه، ولكن من طريق الاستشفاع والتوسل والتبرك انتشر الشرك والجهل وأصبحت الأمة هابطة. وبالجملة فإنما وقع من الشرك في هذه الأمة أيام جهلها بماذا؟ بكتاب ربها وسنة نبيها. وهل جاءت فترة جهل الكتاب؟ يقرؤونه على الموتى في المقابر في 40 في 3 أيام الميت أسبوع. هذا هو القرآن. وحلفت لكم وقلت لكم قصة أمي وإلا لا؟ اللهم اغفرها وارحمها، اللهم اجعل ولدي يحفظ القرآن حتى يجيب للحم، يقرأ مع القرآن على الموتى ويعطوه اللحم يأتي بها لأمه. قالوا في قوانينهم، ومن أراد أن يراجع الحطاب على خليل يراجع، تفسير القرآن صواب خطأ وخطأه كفر. من يقدم على أن يقول قال الله قال الله؟ إذا فسرت وأصبت فأنت مخطئ، وإن أخطأت يا ويلك كفرت. فما أصبح واحد يقول قال الله، ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ قال اقرأ على الموتى. أيام الاستعمار الفرنسي للديار الجزائرية جاء ولي عام يتعنتر في مدينة وهران، زار بعض المدارس وكذا، وجد الكتاتيب يقرؤون القرآن في المساجد، فقال لرجاله لما هذه الحكومة بنت المدارس وآدت بالمعلمين، ما هذه التجمعات على الأرض في المساجد؟ خطأ، أبطلوها، يكفي مدارس الحكومة. عرفتم كيف بدأت أزمة؟ كيف حلها الله؟ يوجد ذكي من أذكياء قال يا مسيو، هذه الكتاتيب من أجل أن يقرؤون القرآن عن الموتى، ما هو عن الأحياء، ما هو علم يتصادم مع العلوم التي تبثها الحكومة وتعلمها، لهؤلاء فقط يحفظون القرآن من أجل أن يقرأوا على الموتى. قال إذن لا بأس خلي يقرأوا ما دام على الموتى فقط لا بأس، لكن لو كان على الأحياء يتصادم مع علومنا ومعارفنا تقع الفتنة. خلي. والسنة في الجامع الكبير في العاصمة الجزائرية تجد مشايخ حول المحراب يقرؤون البخاري. كيف؟ قال للبركة، نقرأ سيدي البخاري للبركة. جئنا إلى المدينة وجدناهم كذلك في الروضة في رمضان يجتمعون على البخاري. لما؟ للبركة. الكتاب يقرأ على الموتى والسنة للبركة. كيف يعرف الله وتعرف محابه ومساقطه؟ كيف يعبد الله وبما يعبد؟ من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث المجوس واليهود والنصارى بحيلهم ورجالاتهم ودعاتهم ما أخبرتكم عن شيخ طريق زاوية في بلاد المغرب 40 سنة والإخوان أتباع له والقرآن والذكر وكذا، لما نفذ مأموريته عاد إلى فرنسا ووضع البرنيطة والبدلة. أنا فلان كان يمهد لدخول فرنسا، تبهتم؟ يمهد لدخول فرنسا. نعم أشاعوا الذي جاء بهم هو الذي يخرجهم. هذه البربرية تفهمونها وإلا لا؟ وما زال الثالوث الأسود يعمل برجالاته ودهاته وهو إلى الآن لإفساد هذه الأمة وإهباطها. قال وبالجملة فإن ما وقع من التبرك في هذه الأمة أيام جهلها بكتاب ربها وسنة نبيها وبعدها عنهما إنما كان في الغالب عن طريق التوسل والتشفع والتبرك. ولهذا رأينا أنه مما ينبغي أن يبحث في هذا المعتقد ليكون المسلم في على علم كامل وبينة تامة هذه الثلاثة: التوسل والاستشفاع والتبرك. وقد بحثنا الأول والثاني أي التشفع والاستشفاع، وها نحن نبحث الأخير إن شاء الله تعالى فنقول التبرك. ندرس التبرك. قال التبرك مصدر تبرك بالشيء يتبرك به تبركا إذا تيمن به، والتيمم بالشيء وطلب اليمن وهو البركة، والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه. ويطلق لفظ البركة على كل كثرة في الخير، كل خير يكثر هو بركة. واشتقاق البركة من بروك البعير، بعير يبرك ولا لا؟ البعير حامل الزيتون والزيت واللحم على ظهره، كيف تصل إلى ذلك؟ بركه لما يبرك تأخذ منه. إذن الخير ما ينزل عليك إلا بالأسباب حتى يصبح بركة بين يديك. قال ويطلق لفظ البركة على كل كثرة في الخير واشتقاقها من بروك البعير، وهو استناخته في موضع ولزومه فيه. فالخير الدائم الثابت في الشيء والنامي فيه هو البركة، الخير الزائد النامي والباقي ما يتحول هو البركة. والبركة في عرف الدين ما يجعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي يباركه. بارك الله لفلان في تجارته فنمت، بارك له في أولاده عز بهم وساده، بارك الله له في ماله نماء وهكذا جعل فيه خير ثابت ما يرحل بارك كالبعير. قال والبركة في عرف الدين ما يجعله الله تعالى من الخير في الشيء الذي يباركه، فقد أخبر تعالى أنه بارك في أرض الشام أي جعلها مباركة، صح وإلا لا؟ وباركنا فيها الآية. وأخبر أنه جعل كتابه مباركا، القرآن مبارك وإلا لا؟ الخير كله ينمو ويزيد فيه، والمعنى كثير خيرهما دائم لهما ثابت فيهما. وأخبر عيسى عليه السلام عند تكلمه في المهدي أن الله تعالى جعله مباركا أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، فقال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ومن الأدعية المأثورة وبارك لي فيما أعطيتني، هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك لي فيما أعطيتني. وعلى هذا فطلب البركة والتماس أمر مستحسن شرعا، إلا أنه من طلب الخير لأنه من طلب الخير والتماسه، ومن ذا يرغب عن طلب الخير أو يكون له غنى عن بركة الله؟ لا أحد، ولكن بما يكون التبرك وكيف يكون، بما يكون وكيف يكون. ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وبارك لي فيما أعطيتني، وإلا لا؟ وعلى هذا فطلب البركة والتماسه أمر مستحسن وإلا لا؟ شرعا الرسول فعله، لأنه من طلب الخير والتماسه. ومن هو الذي يرغب عن طلب الخير أو يكون له غنى عن بركة الله؟ لا أحد، ولكن بما يكون التبرك وكيف يكون. هنا بيت القصيد، بما يكون التبرك وكيف يكون، لا بد من معرفة بمن نتبرك وكيف نتبرك بمن نتبرك به، وإلا لا نتبرك حتى لا نقع في الشرك والباطل. قال أما بما يكون التبرك فاسمع، قال فإن التبرك يكون بما علم شرعا أن فيه بركة، وأن الشارع في طلبها منه والتماسها فيه، لا وأذن الشارع في طلبها من ذلك والتماسها فيه، وذلك كبيت الله الحرام. الذي يذهب إلى بيت الله يطوف ويدعو يطلب في بركة وإلا؟ محل البركة وإلا؟ محل البركة. قال وزمزم، نشرب زمزم ونغسل به أبدان ليما للحصول على البركة، إذ جعل الله فيه بركة. قال وزمزم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. قال وكالمساجد الثلاثة التي لا يشد الرحال إلا إليها، وككل المساجد التي بنيت بسم الله وتقام فيها عبادة الله من صلاة وغيرها، وكالأراضي المقدسة من الحجاز والشام، وكمجالس العلم والذكر وقراءة القرآن ومجالسة الصالحين ومرافقتهم في أسفارهم وطلب دعائهم، دي كلها مواطن للبركة تلتمس فيها. أما كيف يكون نترك هذا لدرس آخر ما يتسع له الوقت، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المسلمين. وأما كيف يكون التبرك؟ التبرك كالاستشفاع والتوسل والشفاعة، وهو جائز، ولكن كيف نتبرك؟ نريد أن نتعلم كيف نتبرك بما جعل الله فيه بركة، إذ لا بد من هذا العلم وإلا لا؟ لا بد من معرفة كيف تصلي. عرفت أن الصلاة فريضة الله، كيف تصلي؟ لا بد وأن تتعلم كيف تصلي صلاة تزكي نفسك وتطهرها. التبرك كيف يكون؟ قال: فإنه يكون إن كان ببيت الله تعالى فبزيارته للحج والعمرة. إذا كان التبرك بالبيت كيف يكون؟ بزيارته حاجا ومعتمرا، وبالطواف به، وباستلام الركن الذي فيه الحجر الأسود، والدعاء عنده، والجلوس حوله. الجلوس حول الكعبة تبركا مشروع، اجلس تظفر ببركة. وإن كان بزمزم كيف تتبرك بزمزم؟ قال: فبشربه والدعاء عند الشرب. وإن كان بالمساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا والمسجد الأقصى، إن كان التبرك بالمساجد الثلاثة فبما يكون؟ قال: بالسفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف فيها. ذاهب إلى المسجد النبوي تتبرك، كيف تعمل؟ تصلي فيه وتعتكف فيه. ذاهب إلى مسجد الأقصى ماذا تصنع للتبرك؟ كيف تتبرك؟ أي تصلي فيه وتجلس فيه وتعتكف. قال: وإن كان بسائر المساجد عامة فبالصلاة فيها والعبادة بها من ذكر وتسبيح وقراءة قرآن وطلب علم، بهذا تحصل البركة في أي بيت من بيوت الله من المساجد. وإن كان بالأراضي المقدسة فبالإقامة بها على حسن سيرة. يريد أن يتبرك بالأماكن المقدسة، مكة، المدينة، بيت المقدس. كيف تحصل البركة؟ كيف نتبرك؟ قال: يكون بالإقامة بها والعيش في ديارها على حسن سيرة وكمال أدب. فإن كان يسيء الأدب وسيرته سيئة لا ينبغي أن يأتي تلك البلاد. قال: وإن كان بالأراضي المقدسة فالتبرك يكون بالإقامة بها على حسن سيرة وكمال أدب، والحياة فيها والحياة فيها والموت بها والدفن فيها. الحياة لا يفارقها والموت بها والدفن فيها، بهذا تكون البركة. وإن كان بمجالس الصالحين من أهل العلم والإيمان والتقوى كيف يكون التبرك؟ قال: فبأخذ العلم عنهم وسماع نصائحهم والعمل بإرشاداتهم وتوجيهاتهم ورغبة في الحصول على دعائهم. تريد أن تتبرك بمجلس الشيخ الفلاني، لا بد وأن يكون من أهل العلم والعمل والتقوى والصلاح، ما كل من تجلس إليه حصلت بركة. قال يكون بأخذ العلم عنهم ولو بسؤالهم وسماع نصائحهم، إذا استنصحهم فنصحوا فليسمع النصائح وليأخذ بها، وبالعمل بإرشاداتهم وتوجيهاتهم، وبالرغبة في الحصول على دعائهم. كان يقول ادعو الله لنا يا فلان. هذا وبعد أن بينا ما يشرع التبرك به وكيف يتم التبرك به، وجب أن نبين إتماما للبحث حقائق هامة لا بد من بيانها في هذا البحث، وهي الحقيقة الأولى أن التبرك لم يتجاوز كونه مشروعا، وأقصى درجات حكمه أن يكون مستحبا لا غير، فما في تبرك واجب حتمي لا بد منه. كل ما بينا من أنواع التبرك إنما هو على وجه الاستحباب والندب، فلا نحول إلى واجبات وفرائض، مستحب أقصى ما يكون مستحب. هذه الحقيقة الأولى أعيدها، إن التبرك لم يتجاوز كونه مشروعا، مأذون فيه، لكن هل أنت ملزم به تأثم إذا لم تتبرك؟ الجواب لا. وأقصى درجات حكمه أن يكون مستحبا لا غير. ثانيا، إن كان التبرك وهو طلب بركة ما قد يؤدي إلى فعل مكروه أو إلى ارتكاب محرم فإنه يجب تركه. إذا كان فعل مستحب يحملك على فعل حرام يترك هذا المستحب. نتأمل هذه، التبرك حيثما كان هل يكون واجبا يكون سنة؟ ما هو إلا جائز ومستحب، كذا ولا لا؟ فإذا كان تبركك بشيء يصل بك إلى أن ترتكب حراما أو تترك واجبا يبطل هذا التبرك ولا يأتيه عاقل ولا مؤمن. وتنبه، قال إن كان التبرك وهو طلب بركة ما قد يؤدي إلى فعل مكروه أو ارتكاب محرم